هذا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص من أدرك السجود مع الإمام فهل عليه أن يكبر تكبيرتين الإحرام ثم تكبيرة الإحرام ثم يكبر للانتقال ويسجد، أم يكتفي بواحدة؟ ما دام وقد جئت وهو في هذه الحال قد فاتك الركوع فكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال وتسجد معه ولا شيء ولله الحمد. وقد فاتت الركعة فاتت، ما في شيء يجعلك تستعجل على ترك تكبيرة الانتقال وتدخلها في تكبيرة الإحرام.